الله إليك، أقول بيع كوم الذهب، نوع من الذهب بخصوص كألماس ونحوها من هذه اليواقيت، قل هذا لا بد فيه من فصل الخصوص. اي نعم، ولا يبيع غير الذهب. اي نعم، ابيع ورق. اي هو ورق، انا اريد ورق. ما في شيء ورق، لكن انا عندي مثل طقم ذهب وعند هذا الرجل طقم ذهب فيه فصوص، ما يجوز نبيع بعضهم بعض. لكن اذا بعته بدراهم ما في شيء. لا لا، دراهم ما في شيء.